لأجلك ضحيت وانتي ناقراني قول معي قول قول عرفتك تطمع عرفتك خداعة يا اختي لبنى نطارة بعد ابي عليش الكتب لي ويا ربي تشوف من حالي